وكذلك مكنا ليه ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره قالت ما جزاهم من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من Mother!